بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في ذكر صلاة الجنازة. صلاة الجنازة أي الصلاة على الميت بما يدعى له. ما هي الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة على الميت؟ ومن المعلوم أن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب، والثانية يصلى على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والثالثة تمحض في الدعاء للميت، ويكون هذا الدعاء للميت مسبوقا في الركعة الأولى بالتكبيرة الأولى بحمد الله والثناء عليه، والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحمد وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام توطئة ووسيلة بين يدي هذا الدعاء للميت. وقد جاءت السنة بأدعية ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعى للميت بها في صلاة الجنازة، منها هذا الدعاء الوارد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. فحفظت من دعائه أي للميت: اللهم اغفر له وارحمه. اغفر له أي ذنوبه وخطاياه وتقصيره وما كان عنده من تفريط، وارحمه الرحمة أعم، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة تزيد على ذلك بنيل الخيرات ورفعة الدرجات وكثرة الثواب. قال: وعافه واعف عنه. عافه أي من العذاب ونجه منه وسلمه، واعف عنه أي أعف عنه ما كان منه من تقصير وتجاوز. عافه واعف عنه، وأكرم نزله. والنزل هو ما يعد من كرامة وضيافة وقرى للضيف والقادم. قال أكرم نزله، أكرم نزله أي أحسن كرامته عندك والإنعام عليه، ووسع مدخله، وسع مدخله. وقوله مدخله هذا مفرد مضاف يفيد القبر، هذا مدخل، وأيضا ما يكون بعد القبر في القيامة والجنة، فيتناول هذا كله، سعة المدخل أن يكون مدخله مدخل خير وسعة وبركة وإنعام وإكرام في قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله أي من خطاياه. وقوله في الماء والثلج والبرد لم يكن الماء ساخنا حارا وإنما ماء بارد وثلج وبرد، قالوا لأن الذنوب لها حرارة ولها لهيب، فغسلها إنما يكون بذلك بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد حتى يذهب عن العبد، تذهب عن العبد هذه الذنوب وآثارها، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نقه من ذنوبه تنقية تامة، مثل ما يرى في الثوب الأبيض حين يغسل فيكون ناصع البياض لا يرى عليه أثر شيء من الدنس أو الوسخ أو نحو ذلك. وخص الأبيض بالذكر لأن الأبيض لا يظهر، الأبيض يظهر عليه الأثر مباشرة بخلاف كثير من الألوان قد يكون يعلق بها شيء فلا ينتبه له ولا يرى، أما الأبيض فلنصوع بياضه أي أثر يظهر عليه ولو كان قليلا. الحاصل أن المقصود هو التنقية التامة من الذنوب بحيث يتنقى منها فلا يبقى أي أثر، لا يبقى أي أثر. وأبدله دارا خيرا من داره، الدار الأولى الآخرة والثانية الدنيا، أبدله دارا خيرا من داره، خيرا من داره في الدنيا، أبدله دارا خيرا من داره أي في الدنيا. والدار الآخرة هي الدار الحقيقية وهي الحيوان، وهي النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فأما الدنيا مهما كان الإنسان فيه من متعة أو نعيم أو سعة دار أو غير ذلك فهذا كله من جهة منقص ومن جهة أخرى زائل، أو صاحبه ذاهب عنه وراحل. قال أبدله دارا خيرا من داره، أي خيرا من داره التي هي هذه الدنيا، بأن توسع له في الرزق والنعيم في الجنة دار الكرامة. قال وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وهذا يتناول الإبدال أبدله أهلا خيرا من أهلي وأبدله دارا خيرا من داره، قال وأهلا أي وأبدله أهلا خيرا من أهله. هذا التبديل للأهل والزوج يتناول التبديل في الأشخاص وفي الصفات، يتناول تبديل في الأشخاص أو في الذوات وفي الصفات. أما في الذوات والأشخاص بأن يكون له أهلون وأزواج غير الأزواج الذين أو الزوجة التي كانت أو الأزواج التي كنا له في الدنيا، ويتناول التبديل بالصفات، بالصفات في الأهل نفسهم والزوجة نفسها بأن تكون العجوز يوم القيامة شابة، هذا تبديل، وغير الجميلة غير الحسنة تكون يوم القيامة جميلة حسنة، ضعيفة الخلق تكون حسنة الخلق، وهكذا. فيتناول التبديل هذا وهذا، هذا وهذا، أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، أدخله الجنة. والمراد بالإدخال هنا دخولا أوليا، لأن طلب له التنقية التامة من الذنوب والخطايا، وطلب له المغفرة والرحمة وغير ذلك. فقوله أدخله الجنة أي دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأعده من عذاب القبر أي نجه منه وأجره وأعده من عذاب القبر. قال عوف رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعر رضي الله عنه عظم هذا الدعاء والداعي، وأن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى في تلك اللحظة أن يكون هو ذلك الميت ليكون قد ليحظى بتلك الدعوات العظيمات المباركات من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار، وقه فتنة القبر، فتنة القبر غير العذاب، فتنة القبر هي ما يكون في القبر من امتحان والسؤال كما جاء مفصلا في الحديث، فيأتياه ملكان فيقعدانه فيسألانه، هذه فتنة. ثم بعد هذه الفتنة يكون النعيم أو العذاب. وعذاب النار أي نجه من عذاب النار بأن يدخل الجنة دخولا بلا عذاب، وأن يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله لنا أجمعين ذلك ولموتانا وموت المسلمين. نعم. قال رحمه الله وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذه أيضا دعوة عظيمة من الدعاء الذي يقال في الصلاة على الجنازة، جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. تأمل هنا، الصلاة على جنازة واحدة والدعاء لمن؟ الدعاء لمن؟ للجميع. الدعاء للجميع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، شمل الجميع، الأحياء والأموات، الصغار والكبار، الذكور والإناث، الحاضرين والغائبين، ما بقي أحد. تناول هذا الاستغفار الجميع، وهذا من عظيم الرحمة وعظيم اللحمة، لحمة الإسلام. فالإسلام رحمة للمسلمين ومغفرة لهم ودعاء لجميعهم. كل مسلم يدخل تحت هذه الدعوات أينما كان. وسبحان الله، عندما تصلي على الجنازة وتدعو بهذه الدعوة المأثورة على النبي عليه الصلاة والسلام، في بالك وأنت تدعو بهذه الدعوة لكم من المسلمين دعوت، كم عدد من دعوت لهم بالمغفرة عندما تقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. كم مسلم دعوت له بالمغفرة؟ كم عددهم؟ هل هم ألف أو ألفين أو مليون أو مليونين؟ ملايين لا يحصيها إلا الله. وإذا تذكرت في هذا المقام أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. كم هي هذه الحسنات التي يحصلها من يدعو للجنازة بهذه الدعوة؟ وإذا وفقك الله في كل مرة تدعو بهذا الدعاء، كم هذه الأجور العظيمة التي ستنالها بهذه الدعوات المباركات؟ الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار مطلوب للنفس ولعموم المسلمين، وهذه الدعوة جاءت جامعة شاملة لذلك كله. قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، أي للأحياء منا والأموات، وشاهدنا وغائبنا، أي من كان حاضرا ومن كان غائبا، وصغيرنا وكبيرنا، الصغار منا والكبار، وذكرنا وأنثانا. قال: اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ذكر الحياة والموت وذكر الإسلام والإيمان. في الحياة من أحييته ذكر الإسلام، وعند الموت ذكر الإيمان. وهذا الدعاء يعد من الأحاديث المعينة على معرفة الفرق بين الإسلام والإيمان، على معرفة الفرق بين الإسلام والإيمان. حديث جبريل المشهور، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن، هذه الأمور الستة التي هي أمور إيمان، محلها القلب، عقيدة تكون في قلب العبد. فلما ذكر الإسلام، لما ذكر الحياة من أحييته منا فأحيه على الإسلام، لأن عنده فرصة للعمل، الإسلام العمل، فعنده فرصة يصلي يصوم يحج يؤدي الأعمال يؤدي الطاعات عنده. قال أحيا على الإسلام أي على العمل والمواظبة على العمل. لكن إذا حضرت الوفاة عنده فرصة للعمل؟ نعم، إذا حضرت الوفاة عنده فرصة للعمل، صلاة صيام حج، ما بقي فرصة للعمل. ما الذي بقي؟ نعم، بقي أن يموت على إيمان، على عقيدة صحيحة ثابتة لا تتغير. ففي الحياة ذكر الإسلام الذي هو العمل، وفي الممات ذكر الإيمان الذي هو العقيدة التي يموت عليها المسلم. قال: اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. أجره هنا يشمل تغسيله، تجهيزه، الترحم عليه، الاستغفار له، الدعاء، الصلاة عليه، دفنه، اتباع جنازته، كل هذه الأمور. لكن أجر عمله هو له، أجر عمله هو له، لكن المراد بأجره يعني أجر هذه الأمور المتعلقة به من تغسيل وتجهيز وصلاة واتباع للجنازة ودفن ودعاء وغير ذلك. ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده، ويأتي أيضا في بعض الروايات ولا تفتنا بعده، أي احفظ علينا ديننا ونجنا من مضلات الفتن. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، أي انتقل من هذه الدنيا، انتقل من هذه الدنيا وفارق هذه الحياة وأصبح في ذمة الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. اللهم، قال: فقه من فتنة القبر وعذاب النار. فقه من فتنة القبر وعذاب النار، أي نجه من فتنة القبر وسلم، ونجه من عذاب النار. وأنت أهل الوفاء، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان بذلك، وعد أهل الإيمان بذلك، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وسأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذه أيضا دعوة من الدعوات التي في الصلاة على الجنازة، جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. هذه كلها وسائل بين يدي المطلوب. جئنا شفعاء، هذا يستفاد من أن المصلين هؤلاء كلهم شفعاء لهذا الميت عند الله سبحانه وتعالى بأن يغفر له وأن يرحمه. قال: فاغفر له. وعلى هذا تتركز الدعوات للميت، على هذا تتركز الدعوات الميت، الدعوة له بالمغفرة، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: الفصل الرابع والستون: في الذاكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. قال: في الذاكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. المراد بقوله في الذاكر أي المسلم عموما، المسلم عموما إذا قال هجرا. الهجر هو السيء من القول، السيء من القول يقال له هجر. ولهذا جاء في الحديث: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. السيء من القول كله يقال له هجر. وفي مقدمة ذلك الألفاظ الشركية، كلام الذي فيه شرك هذا من أعظم الهجر، أو الألفاظ البدعية أو الكلمات الفاحشة البذيئة، هذا كله هجر. فمن قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط الله، ماذا يصنع ليكفر؟ وعموما الله جل وعلا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالمبادرة إلى الحسنات والاستكثار منها هي أهم ما يكون في هذا الباب. لكن أيضا يراعى في كل سيئة ما يتناسب معها، ما يتناسب مع السيئة التي وقعت، فيكون الاجتهاد في الحسنات ما يتناسب مع ذلك. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى. من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قول من حلف باللات والعزى كان في أول الأمر، ولا سيما من الصحابة من كانوا حدث عهد بإسلام، قد اعتادوا في الجاهلية، اعتادت ألسنتهم على الحلف باللات والعزى، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك ومن الله عليهم بالإسلام، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك واللسان تعود على ذلك وهم في جهاد مع أنفسهم بالبعد عنه وتركه، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من ورد على لسانه ذلك فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ قال ابن القيم: فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك، حديث صحيح، وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله. فإذا من حلف بغير الله، حلفوا بغير الله شرك، من حلف بغير الله فحلفوا بغير الله شرك، وكفارة الشرك التوحيد وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، فلا يجوز له أصلا أن يحلف بغير الله. لكن إن جاء على لسانه شيئا درج عليه لسانه ويريد أن يتخلص منه وجاء على لسانه فليبادر إلى هذه الكفارة لا إله إلا الله، لأن الذي قاله شرك، وكفارة التوحيد وكفارة الشرك توحيد الله، كفارة الشرك توحيد الله عز وجل. وقل مثل ذلك في من درج على ألسنتهم الحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك مما يكثر على ألسنة الناس في بعض المناطق الحلف به، فهؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتجنبوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله، قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، وإن وقع في شيء من ذلك فليبادر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتكون كفارة له. قال: ومن قال تعالى: أقامرك، أي أعاملك بالقمار، أعاملك بالقمار، والقمار أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق، فقد تكلم بهجر. إذا قال تعالى: أقامرك، هذا القول بحد ذاته هو هجر من القول وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار. لاحظ كلمة ابن القيم هناك الذي قبله، كفارة الحلف بغير الله بضد هذا شرك، فكفارته بضد الشرك هو التوحيد، والقمار أكل لأموال الناس بالباطل، وكفارته الصدقة على المحتاج، فكانت الكفارة بضده في كل منهما ولهذا بوب أيضا الباب الذي بعده هو من هذا القبيل فيما يتعلق بالغيبة، أيضا كفارة الغيبة أيضا تكون بمثل ما يناسبه، إذا اغتابنا إنسانا يكفر ذلك بالثناء عليه وذكره بالخير والدعاء له، فتكون الكفارة في كل موطن بما يتناسب مع ذلك الموطن. قال: وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال في أحق مواضعه والصدقة والبذل له في سبيل الله. قال: وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى، أي الذي حلف سعد والد مصعب، قال: حلفت باللات والعزى، وكان العهد قريبا. لماذا قال وكان العهد قريبا؟ نعم، قدم العذر، يعني عذره في هذه الكلمة أن عهد قريب، ولا هو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، لكن لما كان عهد قريب بالجاهلية بقيت أشياء ليكون مرء لا يزال في جهاد مع نفسه في الخلاص منها والتخلص منها، فقال: وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قد قلت هجرا كذا هنا، لكن في مصادر التخريج في مصادر التخريج في مسند أحمد ومسند أبي يعلى وغيره من المصادر. قال سعد رضي الله عنه: حلفت باللات والعزة وكان العهد قريبا، فقال لي أصحابي قد قلت هجرا. فقوله قد كنت هجرا هذا من قول أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: قل لا إله إلا الله لا شريك له، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو بمعنى الذي قبله: من حلف منكم فقال في حلف واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله الله. هنا قال: قل لا إله الله وحده لا شريك له. قال: وانفث عن يسارك سبعا. سبعا هكذا جاء هنا، لكن أيضا في مصادر التخريج ثلاثا. وانفث عن يسارك الذي جاء في مصادر التخريج ثلاثا، ولا تعد لذلك، أي جاهد نفسك على عدم العود لذلك وعلى التخلص من هذا الحلف. نعم. قال رحمه الله: الفصل الخامس والستون: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله. ذكره البيهقي في كتاب الدعوات الكبير، وقال في إسناده ضعف. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، لا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله ينتج عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا على أن يوجبه ويأمر به، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم. الغيبة من كبائر الذنوب، ويكفي دلالة على ذلك قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة كبيرة ومن عظائم الذنوب، وهي ذكر المرء لأخيه بما يكره، فإذا ذكره بما يكره فقد اغتابه. وإذا كان هذا وقع من المرء، اغتاب أخا من إخوانه أو اغتاب إخوانا عددا، بما يكفر ذلك إن لم يسعى في الدنيا فيما يكفر عمله ذلك، أخذ يوم القيامة من حسناته. وكان اغتيابه لمن اغتاب إهداء من حسناته لهم، قل عددهم أو كثروا. فإن لم يبادر لتكفير ذلك أخذ ذلك من حسناته يوم القيامة. لمن اغتابهم، قل عددهم أو كثرهم. ولهذا المسلم الناصح لنفسه يحذر أشد الحذر من أن يغتاب مسلما، وإن فرط منه شيء من ذلك ووقع في شيء من الغيبة فليبادر بالتكفير، وإلا فليعلم أن من حسناته ما سيذهب لهؤلاء الذين قد اغتابهم. وبماذا يكون هذا التكفير؟ هل يكون بالذهاب لمن اغتابه بأن يأتيه ويقول لي يا فلان حصل مني كيت وكيت واغتبتك، قلت فيك كذا وكذا وأرجو أن تسامحني، هل يكون، هل يلزم بهذا حتى يقع التكفير ويزول عنه، تزول عنه التبعة، أو لا يلزم ذلك ويكتفي بالدعاء له والاستغفار والثناء عليه في المجالس التي اغتابه بما يرجى أن يكون كفارة له؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان ذكرهما ابن القيم رحمه الله. القول الأول أنه يكفي التوبة من الغيبة والاستغفار للمغتاب والدعاء له والثناء عليه في المواطن التي اغتابه فيها، أن هذا يكفي. ذكر أن هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا بد من إعلامه وتحلله، لا بد من إعلامه وتحلله، لا بد من إعلامه وتحلله، أن يطلب منه المسامحة. أشار ابن القيم إلى مسألة حقيقة مهمة في هذا الباب، وهي أن الشريعة مدارها على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. بمعنى أن الإنسان ينظر في هذا الباب، هل من المصلح أن يذهب إلى من اغتابه ويقول في المجلس الفلاني قلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، والمجلس الفلاني قلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، والمجلس الفلاني قلت فيك كذا وكذا إلى آخره، ماذا سيحصل في صدر هذا الغافل وكان في غفلة عن ما قال في هذا الرجل؟ هل يبقى قلبه صفوا حتى وإن جاء الشخص يعني معتذرا، هل يبقى قلبه صفوا، أو سيتحرك في قلبه أشياء تتعلق بهذا الذي اغتابه وبالآخرين الذين حضروا ذلك المجلس وسكتوا عن غيبته؟ فسيحصل مفسدة، يقع شيء في نفسه على هذا الذي اغتابه وعلى أيضا الأشخاص. ولهذا ربما يقول فلان أيضا كان موجود وماذا قال، يقول فلان ساكت ما قال شيء، وفلان أيضا ما قال شيء ساكت، ماذا سيقع في صدري على المجموعة هذه؟ صارت فتنة لم تصبح ماذا علاجا. والشريعة جاءت بدرء المفاسد، الشريعة جاءت بدرء المفاسد. ولهذا اختار يعني جماعة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أنه لا يحتاج إلى إعلامه، لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفي الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، يحاول أن يستحضر الأماكن التي اغتابه فيها ويحضر فيها ويذكره بمحاسن أعماله تكفيرا لما كان منه بذكره له بما يكره، فيذكر محاسن أعماله ويكثر من الدعاء له ويكون ذلك كفارة. لكن أقول أيضا مع ذلك، لو تيسر له إذا قابل من اغتابه وقال له أطلب منك السماح، لا بد أنني وقعت في تقصير معك وخطأ، الإنسان ما يأمن الزلل، وأنت إن شاء الله أهل فضل وأهل كرم، فتسامحنا على، والناس فيهم خير يعني، ولا يفصل إن كان في هذا أيضا مصلحة